أشلاء مرد قيسية صهيون فسعة ترعي بالأعداء والمشانق للي يخون تختم ع قطع الأشلاء مرد قيسية صهيون فسعة ترعي بالأعداء والمشانق للي يخون والمشانق للي يخون قل يا ملثم يا بول رجال عالخصر تحزم عقوة أطفال يا بيان الدم زلزل زلزال قيس يشرب دم يوم النيزان قل يا ملثم يا بول رجال عالخصر تحزم عقوة أطفال يا بيان الدم زلزل زلزال قيس يشرب دم يوم النيزان ولاقي صحابي لاقيهم يا يما بالزغاريد رجعوا ما شاء الله عليهم وداسوا الصهيون من جديد ويا بوديس رجال السبع وشيبتوا جنود المحتل احجروا من الدوف والدواع ودحسوا طعني في الشلغل واسحب عالقسام البارود وكمن عند المعسكر أرضك بالقوة بتعود وبدماتك تتحرر وانفتوا وحدات الجيش هالشوارع تتسكر ما تخلي السكن أجي يعيش أو خلي الضابط يتحسر وحمساوي الهيبة معروف والعصبة فوق جبيني بعرف شو يعني الخوف وقت الشدة تلاقيني وانزل عالشارع بالمار واتنقل بين الحارات وعلم يا قاتل الصوت ولرفاقي رجال الثارة ويما الجنة تناديني لفوني براي خضراء حمساوي بفدي ديني وردي قدسي والثورة ومحمد حلبي يتكتم ضيع ربه هالمكتم وبلعب ونزل ملغب ورفقه في الحرب اسلام وصفيني يما بدمي في الجنة بتلاقيني الجنة حلمي وهي رفاقي زفوني ويا محمد لا في ضحيت للأقصى وأرضك بالروح ورب الباري لبيت صرخات الوطن المجروح ويوسف كاشوري أقسم ويكتب اسمه بلون الدم ويا عبوة غضبك حمحم للجنة خلف الثوار وين وينو يلي يخون اترابك يا وطني المسجون ومازن عربيا بيصون ومسرانا ويأخذ بالثار وبوحدة منصوت المحتل ونقاوم لاخر لحظات بلطة وسكناجي والويل ورشاشات مصنعات وعالشارع لما بننزل مش بننزل في الحارات وابو دسلامة بتنزل ونار تولع في الجبال ديمقراطية السجور فجر يا محل التفجير ومن رشاش يطل النور ويجي يرفاك التحرير شهداء الأقصى بالدار والشرارة عيلابون وكلاشن يقدح شرار في إيده خنجر مسلول ولسه بإيدك مجنون في حرب الشوارع نار وشبك عبوية عالتليفون وطلع روحه للغدار وأشلاءك بسقف الباص والبصمية بصمة حماس والشعبية للرصاص والو همه.